Allah, Allah, Allahu Allah, ya Allah, Allah, Mawlai, wa salatu ala shafi'il bariya, Allah, Mawlai. صفات العالية قائم بالفناء أريد عطية الله مولاي الله الله هو الله يا الله الله مولاي والصلاة على شفيع تحت باب الرجاء وقفت بذلي الله فأغذني بالقصد قبل المنية الله مولاي والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية الله مولاي الله الله الله الله مولاي والصلاة على شفيع أخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمني يا الله مولاي الله الله الله الله الله الله مولاي والصلاة على شفيع واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية الله مولاي الله الله الله الله الله الله مولاي والصلاة على جميع مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية الله مولاي الله الله الله يا الله الله والصلاة على شفيع ربي فاتلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا الله مولاي الله الله الله يا الله الله مولاي والصلاة واهدنا ربنا لما قد هديت سادات العارفين أهل المدية الله مولاي الله الله الله يا الله الله مولاي والصلاة على وجه واجعل العلم مقتدانا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعية. الله مولاي واحفظ القلب أن يلم به الشيء طالوا النفس والهوى والدنيا. الله مولاي الله الله الله يا الله الله مولاي والصلاة على واحفظ القلب أن يلم به الشيء طالوا النفس والهوى والدنيا. الله مولاي الله الله الله الله يا الله الله مولاي والصلاة على شفيع يا الله مولاي. اللهم صل وسلم وبارك عليه.